أم عبد الإله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال عن الوسواس، في البداية من صغري عندي دين الوسواس، آخر شيء جاني وسواس إني أنا نوسوس إن حياتي أنا وزوجي فاطلاق مطلاق، مع إن زوجي يقول لي أنا ما قلتش، لكن أنا نوسوس بكل شيء، يعني آخر شيء خلاص انتهينا انتهينا. بارك الله فيك، ما دام أنك عرفتي في نفسك الوسوسة وأنك أن الوسوسة متعلقة بصحة النكاح، وأنك تقولين بطل النكاح وأنه طلقني، والزوج يقول أنا ما طلقت، والطلاق من الزوج، فإذا الزوج قال أنا ما طلقت فلا يجوز أن تنكذي عليه عيشة وتقول يمكن الزواج بطل، يمكن أنا عايشة معه بالحرام، يمكن، وما في طلاق أصلا، ما في ما في. ولذلك جاء أحد الموسوسين إلى أحد العلماء فقال له أنا أشك في حياتي مع زوجتي وإني طلقت وإني، فقال يعني والشيطان يأتي يقول إنك عايش معها في الحرام، فقال العالم له خلاص أنت طلقت اترك زوجتك. قال لا ما طلقت. قال بلى طلقت. قال والله ما طلقت. قال خلاص إذا جاك الشيطان احلف له كما حلفت لي. المسألة حيلة، سبحان الله، حيلة شيطانية، ويجب أن يكون عندنا وعي وعلم ومجاهدة حتى نخرج من هذه الترهات.